يعني أنا أقول لازم تعد جواب إذا سألك الله سبحانه وتعالى لماذا لم تفعل هذا، لماذا فعلت هذا، لابد أن تجد جوابا تلقى الله به وتجيب عن الأوامر التي تركت والنواهي التي فعلت، بحيث تكون حجة. فلو قلت له لله سبحانه سألك لماذا فعلت هذا، قلت هذا أمر دنيوي مثلا أو أمر من الأداب، فسيقول لك أنا فرقت لك بين الأداب وغير الأداب، ولا أمرتك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا أمرك، فكيف تقول؟ لذلك قال في السواك، السواك أداب أو لا؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في مسائل السواك لولا المشقة هذا دليل على عدم الوجوب، نعم، لكن يؤخذ منه أن أمره في السواك وغير السواك نعم يكون على الوجوب. واضح ولا؟ أنهم يستدلون بحديث السواك هذا على صحة الأمر الوجوب. أيوه، ويستدل به على أن الأمر الوجوب، ويخالفون في نعم تفضل. باب تقويم الأشياء بين الشركاء لقيمة عدل. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له من عبد أو شركة أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله، لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، يعني إيش هذا؟ عبد الوارث وابن سعيد بن دكوان وأيوب بن أبي تميم السختياني، يعني أن مثال ذلك ما جاء في هذا الحديث من أعتق شقصا له في عبد، أي نصيبا له في عبد، يعني عبد ويملكه مجموعة من الشركاء، أراد أحدهم أن يخلص هذا العبد بنصيبه يعتق نصيبه منه، فما الذي يفعل؟ يشتري، يقوم العبد هذا بقيمة، قيمة مثل، قيمة عدل، يعني إذا كان العبد هذا بعشرة آلاف وهو له فيه بقيمة ألفين يدفع للشركاء ثمان آلاف حتى يخلصه ويعتقه. واضح ولا؟ فإن لم يكن عنده يعني قدرة على أن يشتري أنصبة الشركاء الآخرين أو يشتري بعضها ولا يستل باقي، فنعم يخرج يعني يعتق العبد بنفس هذه النسبة، ثم يؤمر العبد بأن يستسعى لخلاص بقيته من المملوك من المالكين له، فغير مشقوق عليه، يعني يؤمر روح خلص نفسك اشتغل كذا حتى تدفع بقية ما بقي عليك من هذا. نعم. هذا العبد يجزئ شيخ. نعم. هذا العبد هل يجزئ في اعتق رقبة وكان عليها قسم من هذا العبد ليس كامل، قسم من الرقبة، فيجزء عنه لو اعتقد. الآن موضوعنا لابد أن نفهم إحنا في أي باب، في باب إيش؟ الشركة. فالآن الكلام عن هذه الأنصبة إنه هذا له نصيب، والنصيب يعني يقوم العبد هذا بقيمة، وقيمة مثل أو العدل، ثم يعرف حين يعتق الرجل إن كان عنده مال خلاص يدفع لهم هذه القيمة، وإذا ما عنده مال يكفي فيستسعى بنفس القيمة هذه التي قوم عليه في وقت ما أعتق البعض، ما يجي ينتظر لما يدفع المال يقول لا المال هذا ما يساوي شيء، لا. فيخرج يعني العبد يكون يسعى في خلاص نفسه بنفس القيمة التي قوم بها. هذا انتهينا من هذا الباب، يأتي في باب العتق إن شاء الله أسئلة العبيد الله. نعم. باب هل يقرر في القسمة والاستهان فيه؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامر أن يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤت من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ نعم، أي يعني أي اثنين أو أكثر اشتركوا في شيء وكان لهم حق في شيء وتساووا في هذا الحق فإن القرعة تفصل، ولا يمكن تقديم واحد منهما على الآخر أو منهم على الآخر، فتستعمل القسمة القرعة في مثل هذا. فهل يقرع في القسمة؟ يقول والاستهام فيه. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا، نعم يعني الشعبي، لكن صرح بالسماع هنا من عامر، قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني هنا اقترعوا، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بدل ما نصعد فوق وكذا ننقر ونخرق خرقا في السفينة من أسفل يجينا الماء مباشرة، يجيهم الماء صحيح صدقوا أيوة. فلو تركوا هؤلاء الذين في أعلى السفينة تركوا هؤلاء وما أرادوا ما الذي يحدث؟ يغرقوا جميعا. فهذا طبعا فيه جواز الاستهام في الأمور وفي الحقوق. والأمر الآخر وهو مهم جدا مسألة إزالة يعني روح اللامبالاة من الناس، وأنا إيش علي في الناس، وأنا مالي دخل بأحد، أنا علي نفسي، أنا كذا. في هذا الحديث جواز الاستهام والاقتراع في الحقوق إذا تزاحمت، إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يسافر فما يمكن يأخذ 9 نسوان معه من نسائه صلى الله عليه وسلم، فكان يقرع بين نسائه، فأي امرأة خرجت لا القرعة أخذها ولا يكون لها قسم بعد ذلك إذا رجع، لا يعني يقسم لهن وقال مثلا هذه سفرت شهر إذا يعطي كل واحدة شهر، مدام هذه نصيبها أنها طلعت في القرعة خلاص لا قسمة لأحد في هذا. وفي جواز ركوب البحر وأهمية الأمر بالمعروف عن المنكر، في الأخذ على يد السفهاء، وفي نجاة للجميع. باب شركة اليتيم وعهد الميراث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الهويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا إلى ورباع، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حج وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصف في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فله أن ينكحوهن إلا أن يقصفوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. أن يكون الرجل عنده يعني يتيمة في حجره وهي ليست جميلة ذميمة فيرغب في مالها ولا يرغب في جمالها، فقال يعني أعطيها مهر دون، فنهاهم الله عن ذلك تعطيها مهر المثل مهر مثلاتها، لكن لأنه في نفس الوقت لا يريد أن تأخذ أن يأخذها رجل آخر وعندها مال ما شاء الله ورثته، فلا يعطيها لأحد ويريد أن يتزوجها هو ويدفع لها مهر الدون، فأمره الله أن يعني يتزوجها ولا بأس أن يتزوجها يعني أحد أمرين، إما أن يتزوجها ويعطيها مهر المثل أو النساء سواها كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طبعا هذا الحديث كما تعلمون فيه الفائدة المعروفة المشهورة تعدد الزوجات وهو الأصل، دليل أنه قال مثنى وثلاثة وفين خفتوا أن لا تعدل فواحد، الأصل إيش؟ نعم مثنى الأصل يبدأ بالتعدد، وهو في الحقيقة هو الفحل الطبيعي ما تكفي واحدة يعني الطبيعي ما تكفي واحدة. نعم نعم سمعت لو ناديت حي ما فايدة. نعم بالحكي بخافوا شيخي بالحكي بخافوا أحسن يخشون بالغيب. أبو تحصل بالتسجيل نعم فهم إذا أقم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الجهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عبد الله بن محمد المسندي وهشام هنا بن يوسف الصنعاني ومعمر بن راشد وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. مر معنا الحديث إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذه هي الشركة في الأرض، إذا كانت مشاع في شفعة، وإذا فهذا يدل على أنه يمكن أن يكون جماعة شركاء في أرض. ولعله البخاري رحمه الله لأن يرد على من يقول بعدم الجواز الشراكة في الأرض. باب الشركة في الأراضين وغيرها. أقرأ في اللي بعد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حديث. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. في حديث في باب قبله ولا لا؟ عكست بس أنا عكست. قرأت التاسع قبل الثامن. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم بن عثمان يعني بن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك بي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاء البراء بن عازم فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. أجمع على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة. نقل هذا الإجماع ابن حجر رحمه الله. قال ابن بطال أجمع على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرف جميعا إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه، يوكله أن يقوم مقام نفسه. وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر، فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري. يعني إذا كان أحد الشركاء عنده مال بالريال والآخر بالليرة، ف معنى هذا أن جمهور أهل العلم على المنع حتى تتحد العملة. وذلك الاحتمال أن تحدث مشاحة ويكون كأنه إيش في يعني بيع وشراء وتفاضل، وكيف تكون تحسب وتحسب الشراكة في مثل هذا هذه الشركة عند البيع والشراء، هو أصلا يتاجر في العملة الآن، فقد يحدث فيها خلط ولفس. فلذلك قالوا أنه خلاص أنت تريد إما استعمل العملة التي استعملتها أنت أو أنا، فكل من أو كل يعني كل واحد منهما يجب أن يكون عملته نفس العملة التي عند صاحبه ليشترك جميعا في هذا. باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. تقدم معنا يعني المقصود من هذا مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة لأنه خشية إيش؟ أن يختلط مال المسلم بما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير. ولكن جمهور أهل العلم يعني أباحوا ذلك واستدلوا بحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. وأما إذا ظهرت المفسدة وأنهم سيتاجرون في الشركة هذه بمال حرام، يعني أقصد في بشيء حرام في الشراكة هذه، فهنا هذا موضوع آخر. باب قسم الغنم والعدل فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحيه أنت. قسمة الغنم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وقسم، فهؤلاء كانوا شركاء في هذا الغنم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عتود وقال ضحي به أنت هذا المتبقي. وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، وهذا إسناد كله مصريون. نعم. باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. قال حدثنا أصلح بن شرج قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن كلمة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهد بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. الله أكبر، هذه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد هو ابن أبي أيوب ولما غمزه ساوم شيئا فغمزه آخر رأى عمر أن له شركة، دل هذا على أن عمر كان لا يرى للشركة صيغة ويكتفى فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة. وهذه قاعدة مهمة في العقود، جميع العقود لا يعني إما أن يتلفظ بها بصيغة يعني تنبئ عن مقصود من هذا، سواء كان عقد نكاح عقد بيع عقد شركة أو غير ذلك، وإما أن يكون يعني العقود تتم على العرف وبصيغة تحتمل المعنى المقصود. يعني لو قال زوجتك هذه صريحة سهلة، والآخر قال له قبلت صريحة ولا، طيب إذا قال له ملكتك ليس صريحة، أعطيتك، والثاني قال خلاص طيب خلاص النكاح طيب، يكتفى بهذا أو لا يكتفى؟ فالعبرة ليست بالألفاظ، المهم المعنى في هذا. لكن لو حصل خلاف فيما كان من لفظ الصريح، اللفظ الصريح هو محمول على هذا، أما اللفظ المحتمل فينظر فيها إلى القرائن والأعراف والنية. واضح أو لا؟ فقال أنا ما كان نيتي هذا، كان نيتي لما قلت لها الحقي بأهلك ما كان قصدي طلاق، أنا كان قصدي أنه يعني زجر لها وأن تروح تبعد عن وجهي شوية خليني يعني حتى تهدأ نفسي، فهو بنيته. واضح ولا؟ لكن اللفظ الصريح هو قال نيتي، ما نيتي ما لنا علاقة بنيتي هنا. في هذا الحديث مسح رأس الصغير، وفيه ترك مبايعة من لم يبلغ، وفيه الدخول في السوق، وفيه طلب البركة حيث كانت، في رد على أهل التصوف بأن التجارة والعمل فيها منافي للزهد، وفي علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. باب الشركة في الرقيق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه قسطهم ويخلى سبيل المعتق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له فأعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر قال وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلقهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر من منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعش فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما: يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على إكرامه وأشركه في الهدي. ما تقدم معنا في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشركه في الهدي، هذا موضع الشاهد. باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسمة. قال حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خليل رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعدل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأوفيت. ثم عدل عن فرد من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قال دجدي يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو بدا وليس معنا هدى فنذبح بالقصب. فقال: أعدن أو أرني أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أجل أو أرني يعني انشط لألا تموت الذبيحة، يعني اذبح بسرعة بالقصب. وبين له علة الجواز في بيان علة الحكم. نعم.